وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. هذه تفرد بها الإمام مسلم كما أفاد الشيخ الألباني في الحاشية. من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة. قال المنذري: رواه أحمد بإسناد صحيح، وصححه لغيره الشيخ الألباني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. قال المنذري: رواه أحمد بإسناد حسن. أما الشيخ الألباني فحسنه لغيره. إذا هذه ثلاث روايات عن ثلاث صحابة: سيدنا عدي، سيدنا عبد الله بن مسعود، وسيدتنا وأمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين، كلها بتدور إن الصدقة تقي وتستر وجوهنا من النار ولو كانت صدقة صغيرة مثل نصف التمرة. طبعا الأحاديث لما يكون أكثر من صحابي في معنى واحد هذا بيؤكد معنى الحديث. هذا حديث فيه من الموعظة والتخويف ما فيه، يبقى ما فيش حد منا إلا هيقف يوم القيامة ربنا يكلمه سبحانه وتعالى. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء. هتقف يوم القيامة ويكلمك، ليس بينك وبينه ترجمان، محدش هيترجم لك من لغة للغة. فينظر أيمن منه، ينظر يمينه كده، فلا يرى إلا ما قدم. يعني فلا يرى إلا ما قدم؟ يعني لا يرى إلا ما قدم من عمل صالح، سواء كان ذلك العمل الصالح صدقة أو صلاة أو برا أو تفريجا لكرب أو إطعام طعام أو مواساة للمسلمين إلى آخر هذه المعاني. فلا يرى إلا ما قدم. في رواية أخرى: فلا يرى إلا النار. الناس اللي ما قدمتش ليه عمل صالح مش هيبقى في حاجة تقي، وما فيش هيبقى في حاجة واسطة بينها وبين النار تقي منه، فمش هيرى إلا النار. أما الصالحون إن شاء الله ينظر أيمن منه فنرجو أن يرى ما يقيه من النار، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، كذلك يبص يمين وشمال فلا يرى إلا ما قدم من عمل صالح، فينظر بين يديه وأمام وجهه كده فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، نعوذ بالله منها. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اتقوا النار ولو أن تتصدقوا بشق بنصف يعني تمرة. شوف، تمرة مقسومة نصين، أنا وأنت نستحي أن نقدمها إلى أحد الآن صدقة، ماذا سيقول لك لهذا الفقير؟ هيقول لي: أنت مش لاقي النصف تمرة. لكن سيدنا النبي بيقول لك إيه؟ تصدق ولو بنصف تمرة تقي بها وجهك من النار. فالصدقة ولو كانت قليلة فيها نجاة من النار. الصدقة، هذا المعنى مهم، الصدقة ولو كانت قليلة فإن الله عز وجل برحمته يجعلها وقاية ونجاة لك من النار. وهذا المعنى سيتكرر في أحاديث تالية إن شاء الله تعالى.